والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة، فيعينه بالنية وهو ركن لا يتم الحج إلا به. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله كيفية الدفع من عرفات إلى مزدلفة وكيفية الدفع من مزدلفة إلى منى وكيفية رمي الجمار وماذا يفعل وما هي الأعمال التي تعمل يوم العيد، وهو أنه يبدأ أولا برمي الجمار ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، فإذا انتهى من هذا كله بعد ذلك يفيض إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة فإنه يبدأ بالطواف. هذا الطواف هو أهم أركان الحج، هذا ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، وهذا يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. وهذا ركن إن كان الإنسان قارن أو مفرد فإنه يطوف هذا الطواف ويكفيه إن كان قارنا عن حجه وعمرته، وإن كان مفردا فهو يكفي عن حجه، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن كان سعى مع طواف القدوم وهو مفرد أو قارن فيكفيه هذا الطواف ولا يحتاج إلى سعي. وإن كان متمتعا بأن دخل مكة قبل الطلوع إلى عرفات وطاف وسعى وقصر وحل، فإنه إذا رجع من عرفات يطوف للحج طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، لأن السعي الأول للعمرة فيسعى للحج. أما إن كان مقارنا أو مفردا فيكتفي بسعي واحد إن كان سعاه قبل الحج أو سعاه بعد الحج. واختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة لطواف القدوم لمن لم يحصل له الدخول إلى مكة قبل عرفات. لو جاء والوقت متأخر وذهب إلى عرفات ولم يأتي مكة فهذا جائز، لكن إذا انتهى من عمل عرفات وعمل منى وجاء إلى مكة من أجل طواف الزيارة، هل يطوف طواف واحد أو يطوف طوافين؟ طواف القدوم الذي لم يحصل له من قبل وطواف الزيارة. والصحيح أنه يكتفي بطواف الزيارة ويدخل فيه، لأن هذاك مسنون ويدخل المسنون تبعا المفروض تبعا فلا يحتاج إليه. وإن كان بعض العلماء يقول يطوف طوافين، طوافا بنية طواف القدوم لأنه لم يطوف طواف القدوم وطواف الآخر بنية الزيارة، ولكن هذا لم يثبت. فالصحيح أنه يكفي طواف الزيارة. نعم، بس هذا الطواف إن كان قارنا مثل ما سبق فهو يكفيه طوافه والسعي ما يحتاج إلى تكرار، إن كان قد سعى فلا يحتاج، إن لم يكن سعى يسعى، وكذلك المفرد. أما المتمتع فلا بد له من سعيين. نعم. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. نعم، هذا طواف القدوم يدخل تبع الفريضة. مثلا الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو دخل والناس في الفريضة يدخل معهم في الفريضة ولا عليه ركعتين، يكفي الفريضة عن تحية المسجد. فكذلك طواف الزيارة يكفي عن طواف القدوم، لأن طواف القدوم سنة ويدخل فيه. نعم. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. ما علق على هذا؟ ما علق على المسألة دي؟ المتمتع ولا القارن والمفرد؟ لا، بالنسبة للطواف، طواف القدوم من لم قال الشيخ ولا يستحق للمتمتع ولا لغيره أن يطوف القدوم بعد التعريف. المتمتع ولا لغيره أن يطوف القدوم بعد التعريف. أي نعم. المتمتع قال الموفق لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف. أي هذا التعليق على يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة. قال الموفق لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمة الصلاة. وحديث عائشة دليل على هذا. يكفيك طواف إلى حجك وعمرتك، ولا أمر عنا لطوافين، فالطواف واحد. نعم، لأنها لم تطف طواف القدوم. نعم، فلم تدخل طوافا آخر، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به. نعم، وذكرت ما يستغنى عنه. نعم، بس نعم، ما في شك، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، أنه ما يحتاج إلى طواف القدوم بعد النزول. نعم. قال الشيخ لا يستحق للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة. أين؟ وصوبه، وقال هو قول جمهور الفقهاء. نعم، وصوبه. إحنا نقلب الإنصاف، قال في الإنصاف. لا، قال الشيخ عبارة الإنصاف وصوبه. أين؟ وقال أي، وقال هو قول جمهور الفقهاء. وقال ابن القيم لم يذكر أحد أن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا. نعم، ما في شك. وأول وقته، لكن بس مشكلة المتمتع طافوا، شلون تطوف؟ طيب تطوف من الطواف قبل الحج، هذا المتمتع. المتمتعين تبقى طواف عمرته وحل وانتهى، ما احرم بالحج من جديد، هذا المتمتع. فكيف يقارب؟ اما محل الخلاف، محل اللي فيه بعض الوجاهه، هو بالنسبه للقارن والمفرد. المتمتع لابد ان يحل من عمرته قبل ذلك، واذا ما حل فيكون قارن. طواف القدوم انتهى بالنسبه له للعمره هنا. هنا هذا يعني محل نظر. نعم. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر. نعم، هذا مثل ما سبق، أول رمي الجمار بعد منتصف الليل، كذلك أول الطواف بعد منتصف الليل، وأول وقت الحلق بعد منتصف الليل، لأنه قبل منتصف الليل من ليلة العيد لا يجوز كل هذا، لأنه ما يجوز للإنسان أن يصل من مزدلفة قبل منتصف الليل. فإذا جاز له الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل جازت له هذه الأشياء، الطواف ورمي الجمار والحلق وذبح الهدي. نعم، إلا أن ذبح الهدي عادي لابد أن يكون إحنام يوم العيد. نعم، بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. أفاض النبي عليه الصلاة، هذا بالاتفاق ولا فيه خلاف أن النبي أفاض يوم النحر يوم العيد وقاف ورجع إلى منى، فهذا ليس فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أجاز من أخر الطواف إلى اليوم الثاني أو الثالث، وعند بعض العلماء أنه إلى آخر الحجة، وعند بعضهم أيضا حتى ولو دخل محرم. نعم، أنه ما له حد. نعم. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمود بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. نعم، هذا إذا أمكن الإنسان أن يدخل الكعبة فهذا شيء طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، فإذا تيسر للإنسان الدخول إليها فيستحب له إذا دخل أن يصلي ركعتين أمامه، من حيث ما يدخل مقابله يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الكعبة قدر ثلاثة أذرع، ثم يصلي ركعتين، فإذا انتهى من الصلاة كبر ودعا الله سبحانه وتعالى بما يحب. وإن استقبل نواحي البيت كلها ودعا، لأن ورد في حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل كل جهة من جهة البيت ووقف يدعو عليه الصلاة والسلام جهة هذه ثم هذه ثم هذه وهكذا على أربعة، فإن فعل ذلك فحسن. وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى. نعم، له ذلك، وإن كان الموضع خلاف، بعض العلماء يقول لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق لأن هذه أيام الحج، وبعضهم يقول لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، وكثير من العلماء يقولون أنه لم يرد تحديد عن الشارع فيه، فيكون متى ما فعل حتى ولو كان بعد خروج شهر الحج. نعم، الآية أقول عموم الآية وليطوفوا ببيت العتيق. أي ما فيها قيد. نعم، ما فيها قيد بوقت معين، المهم الطواف حصل، متى ما حصل تم حجه ولو أخره. ولكن الأحوط من الإنسان الخروج من الخلاف، الأحوط أنه ما يأخر عن أيام التشريق احتياطا، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. ما يسعى بين الصفا والمروة كالسعي، يعني معنى كالسعي يعني وكذلك السعي، فوقته غير محدود أيضا ولا آخر السعي مثل الطواف. نعم، ما يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة. أي نعم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء أيضا يقول حتى المتمتع يكتفي بسعي واحد، ولكن رأي الجمهور أنه لا بد من سعيين، وهذا أحوط للإنسان. نعم، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى. نعم، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف. نعم، لا يستحب تكراره، ولا يستحب التطوع فيه السعي، إنما المستحب التطوع بالطواف فقط، أما السعي مثل غيره مثل رمي الجمار ما يستحب الإنسان أن يكرره ولا يتطوع، وأنا بروح رمي الجمار بتطوع لله، يروح مثلا اليوم هذا يروح يرمي الجمار، هذه بدعة لا ينبغي، رمي الجمار له وقت ولا تفعل. وكذلك أيضا مثل الوقوف في عرفات ويوم معين، لا والواحد مثلا جاء قال نبي روح أقف في عرفات، كل هذا ما يجوز ولا يشرع، له وقت معين. فكذلك الساعي مرة واحدة لم يرد تكراره. نعم، أو إنسان يقول والله بيتمنا علشان الفضيلة، فضيل هي مرحب منه غير واحد. نعم، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف، لأنه صلاة، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. نعم، يعني إذا عمل هذا كله مثل ما سبق، إذا كان قد رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم أفاض وطاف بالبيت وانتهى من طواف البيت، فقد حل له كل شيء حتى النساء. جاز له لبس المخيط، وجاز له تغطية الرأس، وجاز تقليم الأظفار وقص الشعر والطيب ومباشرة النساء وعقد النكاح والوطو، وكل هذا جائز. نعم. وهذا هو التحلل الثاني. نعم، عندما يقولون التحلل الأول والتحلل الثاني، فالتحلل الأول الذي يحصل باثنين من ثلاثة، إما حلق ورمي أو رمي وحلق أو رمي وطواف أو طواف وحلق، اثنين، هذا التحلل الأول، فإذا كملت الثلاث فهذا التحلل الثاني. نعم. ثم يشرب ماء زمزم لما أحب. نعم، ثم يشرب ماء زمزم، لأن النبي لما جاء وطاف يوم العيد شرب ماء زمزم، أتى إلى العباس وهو يسقي الناس، ولما أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يشرب النبي من الحوض الذي كان يصب العباس فيه الماء، أراد أن يشرب منه النبي، فقال لا يا رسول الله، نجيب لك ماء من البيت، هذا يلمسونها الناس ويدفعون يديهم، فقال النبي لا، نشرب منها، فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فهو يقول يشربه لما أحب، لأنه جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، فيشربه ويسأل الله ما يحب، يشربه من أجل أن الله يكفر سيئاته، يشربه من أجل أن الله سبحانه وتعالى يهبه علما، يشربه من أن الله يهب له ولدا صالحا، يشربه من أن الله يكفر عنه سيئاته، يشربه لظمأ يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يرويه يوم القيامة، يشربه من أجل أن الله سبحانه وتعالى يسقيه من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا بحسب نيته. فيشربه لما أحب، يعني ينوي بشربه لما يريد، أو يكون مريض يسأل الله أن الله سبحانه يقول شفاء ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء صوكم، فيشربه أن الله سبحانه وتعالى يعافي مما فيه، وهكذا. نعم. نعم. يستحب أن يقول هذا إذا شرب ماء زمزم. نعم. نعم. اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. نعم. اللهم ارزقني به علما نافعا وعملا صالحا. يستحب أن يقول هذا الدعاء في كل وقت. نعم. ويتضلع منه ويرش على بدنه. نعم، يتضلع معنى يتضلع يعني يشرب ويتسثر سثار حتى انه يصير ما يقدر يشرب شيء، هذا معنى التضلع، يعني كأنه ملأ ما بين ضلعين، الأضلاع هذه والأضلاع هذه كأنه ملأها، يتضلع مما يسثر، وهذا يدل على قوة الإيمان إذا تضلع الإنسان مما يسثر، لأنه ورد فيه حديث علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. لا يستحب للإنسان أن يشرب من زمزم ما استطاع ويكفر، فإذا تضلع وشرب ما استطاع بعد ذلك يرش على بدنه لطلب البركة، لأنه ماء مبارك، هذا يحصل فيه البركة، لأنه النبي سماه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم ما شرب له، فيتحرى الإنسان الفضل في هذا الماء الشريف. وماء زمزم لا شك أنه ماء كريم وماء شريف، لكن يجوز الإنسان يتوضأ، يجوز يغسله النجاسة إذا ما كان عنده غيره، يجوز في ماء زمزم، إلا أنه لا يستحب هذه الأشياء إذا وجد غيره يتوضأ غيره ويغسل غيره، إذا ما وجد شيء، إذا كان عنده الماء متوفر، إذا لم يجد غيره فهو يجب عليه ما يتركه، والله ماء زمزم ما يغسل به، يجوز أنك تتوضأ وتغسله النجاسة، ما يخالف، لا بأس به. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه كان في غزوة من الغزوات وقل عليهم الماء وقالوا يا رسول الله ما عندنا ماء، قال هل معكم؟ قال نعم فيه ماء قليل، وأتوا له بقدح صغير، فلما وضع يده أراد أن يضعها هكذا فصار الإناء صغير وضف صابعه هكذا قبضها ووضعها هكذا، فجعل الماء ينبح من بين أصابع النبي، والناس يغربون حتى إنهم فوق الثمانين كلهم رويوا وملوا ما معهم من هالماء القليل اللي ينبع من أصابع النبي، وتوضوا واستنجوا وغسلوا ما معهم وشربوا منه، والماء اللي نبع من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مما زمزم على شك، من اللي طلع من أصابع النبي وبين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من اللي نبع من الأرض. هذا من الله سبحانه وهذا من الله، لكن اللي فيه بركة يد النبي أفضل من زمزم. والنبي ما قال لهم هذا من طيب وما أن مبارك وذا لا توضوا، استنجوا منه وتوضوا منه وغسلوا أوانيهم وملوا أقربهم وشربوا وكل شيء يعني. فدل على أن ماء زمزم يجوز أن يعمل به، لأن ماء نبع من بين يدي أصابع النبي أفضل من زمزم، ما في شك. ولذلك يقول بعضهم وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر تنيل مصر ثم باقي الأنهر. هذا المياه الفاضلة، فأعلاها في القمة هي الماء الذي نبع من بين يديه صلى الله عليه وسلم. وهكذا استدل به العلماء رحمهم الله، كما استدل به المجد وغيره، أن الماء الذي نبع من يديه أفضل، وصار غايته أنه يصل إلى ماء زمزم، والناس توضأوا منه يدل على أنه، إلا أن بعض العلماء احتراما لما زمزم إذا وجد غيره ينبغي يحترمه ولا يتوضأ منه ولا يغسل بنجاسة، مثل ما قال بقى وكره لرفع حدث من زمزمي كخبث بل صنه للتكرم. هذا إذا كان عندك غيره، إذا كان عندك غيره استعمله. نعم. وما ذكرت الروايات التاريخية، أقول الروايات التاريخية في عهد السقيا عهد عباس أنه كان هناك حوضان، حوض للوضوء وحوض للشرب. ما في شك كانوا يتوضون منه، إلا أنه روي عن العباس، والعباس مهم مشرع، العباس اللي هو صاحب السقاية قال إني لا أحله لجنوب ولا أحله لي، هم مهم مشرع لو قالوا هو، ولكن هو قالوا ما يقصد أنه يبيعني، يقول انكم الان ثم تغتسلون وتتوضؤون لا تضيقون على الشاربين، ترى ما ابيح لكم، لما يقوون الشاربين لان مخافه ان يضيق على الشاربين، هذا قصد كلهم بشرعوا. فهذا الذي تشبث به بعض العلماء يقولون انه يكره كما هو المذهب، وهي من مفردات احمد والليث الثلاثه، ما يرون هذا، ما يرون الكراهه فيه، لكن ولذلك هو صاحب المفردات، واكره لرفع حدث من زمزم كخبث تلزمه بالتكرم، من المفردات المعين ما يرون هذا أرنه. ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويدعو بما ورد، فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم، هذا يستحب كل ما شرب من زمزم أن يأتي بهذا الدعاء. نعم. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. نعم، هذا اختلف العلماء هل صلى النبي عليه الظهر في مكة أو في منى، أكثرهم يرون أنه صلى في منى بعد ما طاف وشرب من زمزم، ولا ما جلس، رجع على طول إلى منى وصلى فيها الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها. ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل وليلة رجع يوم العيد إلى منى وصلى فيها الظهر وصلى فيها العصر وصلى المغرب والعشاء، يبيت بها، هذا أول، هذا المبيت هو أول ليالي أيام التشريق، لأن يوم العيد المبيت في مزدلفة، فهذه أول ليلة يبيت فيها في منى، فيبيت أول ليلة من أيام التشريق وثاني ليلة وثالث ليلة، هذه أيام التشريق ثلاث. وإن أراد أن يكتفي بليلتين ويرمي الجمرة في اليوم الثاني ويتعجل فله ذلك، وإن أراد أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي في اليوم الثالث ثم وفيض من منى فله ذلك. النبي جلس ثلاثة أيام كاملة عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الخيار، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا تعجل في يومين فلا، لأن أيام التشريق ثلاثة، فمن تعجل في يومين يعني اكتفى بيومين وتعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر لليوم الثالث فلا إثم عليه. هنا ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق. نعم يرمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة، كل يوم يرمي كل جمرة من الجمرات بسبع حصيات، فيبدأ من الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيب سبع حصيات، ثم يذهب إلى الوسطى ويرميها بسبع، ثم إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، ويكون هذا بعد الزوال. فالأفضل أن يرميها بعد الزوال مباشرة، ويستحب له أن يكون على طهارة على وضوء، ويستحب له إذا رمى جمرة الجمرة الأولى رمها بسبع حصيات أن يتأخر عن الزحام يمين ولا شمال، يبعد عن الزحام ويقف يدعو كثيرا، فإن النبي وقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى الجمرة الوسطى سبع حصيات كذلك يبتعد عن الحصى ويبتعد عن زحام الناس ويستقبل القبلة ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ويطيل الدعاء، فإذا ذهب إلى جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها للدعاء، لأن النبي ما وقف عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء رحمهم أن النبي لم يقف عندها لضيق المكان، لأنه ضيق، فالواقفين للدعاء يضيقون على الناس اللي يرمون الجمار، والجمار أيضا يضرون على الواقفين، فلذلك النبي لم يقف مخافة المشقة على الناس، لم يقف فيها، لكن الجمرة الأولى والوسطى فيها سعة، فلذلك وقف النبي يدعو، فكانت سنة أن نقف عند الأولى وندعو، ونقف عند الثانية وندعو، ولا نقف عند الثالثة، لأن النبي لم يقف ولم يدعو. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. نعم، جمرة العقبة لا يقف عندها لأن النبي لم يقف عندها. نعم. ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث. نعم، يفعل هذا في الرمي الجمار في اليوم الأول، ويفعل في اليوم الثاني كما فعل في اليوم الأول، ويفعل في اليوم الثالث إذا لم يتعجل كما فعل في اليوم الأول، هكذا. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله، فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقات ورعاة. نعم، أما عدم الإجزاء قبله، نعم، لأنه لم ينقل أن أحد رمى قبل الزوال، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأحد ولا أمر أحد، ولا علم أن أحد رمى قبل الزوال وأقره النبي، فقبل الزوال ما يصح الرمى. أما قوله ولا ليلا، فهذا المسألة فيها خلاف، بعض العلماء أجاز الرمي ليلا إذا كان الإنسان يشق عليها الرمي في النهار، أو يشق عليها الزحام وأخره ورمى، لأن النبي أباح للسقاط لأنهم معذورين أن يرموا ليلا، فما دام أنه أباح للسقاط أن يرموا ليلا للعذر، فكذلك المعذور من غير السقاط يجوز له، قد يكون إنسان مثلا ضعيف ما يتحمل الزحام ويرمي بعد المغرب ولا بعد العشاء، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكنه ما يرمي بالليل إلا حقات اليوم اللي مضى، ما يرمي حقات البكرة بالليل، هذا ما يجزي لو رمى، لأنه دم ما جاء وقته، لكن يرمي اليوم مثلا رمى بعد الظهر أو ما حصل له، بعد العصر ما حصل له، يرمي بعد المغرب ولا بعد العشاء، فهذا جائز إن شاء الله. نعم، وإن كان الأفضل قبل غروب الشمس. متوكل يا شيخ، يعني متوكل على الغير الرمي، هل يرمي نفسه ولا يرمي نفسه وبعدين يرمي الوكيل؟ الله أكبر، أنه يرمي ثم يرجع، هذا أفضل، وإن عمل فلا بأس علشان الخروج من الخلاف، بعض العلماء يرى أنه ما ينسي، فهذا أفضل، لكن إذا كان في مشقة أو كذا لا بأس إن شاء الله، لأن ما عليه دليل المنع من هذا. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر. نعم، هذا هو الأفضل، أن الإنسان مثلا قبل زوال الشمس يستعد ويتوضا ويذهب حتى انه يصل الى الجمره مع زوال الشمس، فاذا زالت الشمس يرمي الجمرات ويعود ويصلي صلاه الظهر في منزله او مثلا في مسجد الخير في وقتها. نعم. الجمرة الكبرى يوجه وجهه للكعبة أو ظهره للكعبة؟ لا، ما يخلي ظهره، يخلي مكة على يساره ومنى على يمينه ويستقبل الجمرة، هذا هو الصحيح. في الشمال. أي نعم، هذا هو الصحيح. لو لكن مو مفضل الشيخ استحباب، ما هو بلازم، لو رمى بدون وضوء ما في بأس. كل الثلاث كذا؟ كل أين؟ لا لا، الأولى الأولى والوسطى يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويستقبل الجمرة، لأنه يعني استقبل الجمرة استقبل القبلة. أما جمرة العقبة فهو لا، بخلاف ذلك، لأنها جمرة العقبة هي فيها مالها إلا جهة، ويجيها مع ظفر الوادي، فهو يستقبلها. وإن قال بعض العلماء يستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه ويرميها، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبلها ورمى الجمرة. نعم، الكعبة عن يسار. أي الكعبة عن يسار ومنى عن يمين ويستقبل الجمرة. السلام عليكم. أنا زحمة السودان اليوم إن شاء الله. مصاوب بعد أسبوع محرم دوما. مناوح. هل مريض؟ نعم. طيب. بعدين بعد ما هذا في السفر. إذا جيت إن شاء الله محرم في عمرك. نعم. قصرت وسعيت وقصرت. بس ما أنا بس خلاص تبقى حلال مثلنا. وتحرم إن شاء الله بالحج في اليوم الثاني. ما عليك. عليك الهدي التمتع بس. لازم من الهدي. يعني إذا استطعت. ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. نعم، لا بد من الترتيب، لا بد أن يرمي في اليوم يعني والأيام التشريق الأولى الثانية مسجد الخير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الآخر. فإن قدم وأخر ما صح، لو راح ورمى جمرة العقبة أول أو ابتدى مع الوسطى ما صح. ها؟ لا بد أن يكون من الأولى. فلو رمى الوسطى ثم جمرة العقبة ثم رجع للأولى ورماها قلنا ما صح إلا الأولى، كمل الثنتين الباقيات، لأنه ما يصح رمي الوسطى حتى ترمي الأولى، ولا يصح رمي جمرة العقبة حتى ترمي الأولى والثانية، فلا بد من الترتيب. نعم، لأن النبي فعل ذا وقال خذوا عني ما أسكركم. نعم. فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزاء. نعم، يعني لو أن الإنسان صار له عذر ولا رمى جمرة الجمرات اليوم الأول من أيام التشريق، ولا رمى الجمرات اليوم الثاني، بقيت عليه جمرات الأول والثاني، ثم رماها يوم التشريق يوم الثالث من أيام التشريق، فلا بأس بذلك، لأن النبي رخص للرعاة يرموا يوم ويتركوا يوم، فإذا رجعوا رموا جمرة الجمرات حقت بالأمس يرموها اليوم، فهذا دل على أنه يجوز، فلا بأس أن الإنسان يرميها. فإذا مثلا انشغل أو ما استطاع أو ضعف ما يقدرون مع زحام الناس وأخرها إلى اليوم الثالث ورماها فلا بأس، إلا أنه يشترط في شرط، وهو أنه لا بد ينوي بالرمي الأول يرمي الأولى والثانية والثالثة بنية هذا الرمي لليوم الأول، فإذا خلص رجع ورمى الأولى والثانية والثالثة بنية اليوم الثاني، فإذا خلص يرجع مرة ثالثة ويرمي الأولى والثانية والثالثة بنية اليوم هذا، فلا بد من هذا الترتيب، لا بد أن يرمي مثلا الجمرات لليوم الأول لهذه النية، وإذا خلص يعود فيرمي لليوم الثاني، فإذا خلص يعود ويرمي لليوم الثالث. نعم. أجزاه الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته، فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا. لابد من الترتيب، يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بنية اليوم الأول، ثم يعود فيرمي الأولى والوسطى بنية اليوم الثاني، ثم يعود مرة ثالثة ويرميها مرتبا لليوم الثالث، وهكذا. نعم. كالفوائت من الصلاة، فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم. أي نعم، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق ذهب وقت الرمي، إذا ترك الرمي ولا رمى فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج إذا ترك شيئا منها فإنه يجبر ذلك بدم، فيذبح شاة ويوزعها على الفقراء والمساكين كفارة لعدم. نعم، يرمي عنه حج لا بأس، إذا ما استطاعه لا بأس أن يرمي عنه غيره، ولكن كونه يرمي بالليل أفضل من أن يرمى عنه. فإن أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأن كذلك المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فمن لم يبت في منى يلزمه دم، مثل الذي لم يرمي الجمرات عليه دم، كذلك الذي لم يبت بمنى عليه دم، والذي لم يبت بمزدلفة عليه دم، والذي ينصرف من عرفات قبل غروب الشمس يكون عليه دم، وحجهم صحيح، لكن هذه من واجبات الحج. نعم. لأنه ترك نسكا واجبا. نعم، وحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. نعم. ولا مبيت على سقات ورعاة. نعم، السقات والرعاة ما عليهم مبيت، لأن الرعاة يذهبون بالإبل للأمكنة البعيدة يرعون إبل الحجاج، هذا النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم عن المبيت، وكذلك السقات الذين يشترون إلى مكة يسكن الناس النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم المبيت. نعم. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. نعم، هكذا ينبغي للإمام أن يخطب الناس ثاني أيام التشريق لأجل أنه يعلمهم كيفية الرمي وكيفية النزول من منى، ومتى ينزلون ومتى وقت النزول ومتى يلزمهم المبيت، فيبين لهم أحكام المناسك نعم في وقتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم لما كان في مكة بيّن لهم كيف يحرمون من مكة ويذهبون إلى من وفي منى بيّن لهم الذهاب إلى عرفة، في عرفة بيّن لهم الوقوف بعرفة والانصراف من عرفة والوقوف بالمزدلفة وهكذا النبي. ولما ويوم العيد بيّن لهم كيف يرمون وكيف يطوفون. فالذي كان النبي يعلمهم كل شيء بوقته لأنه لو علمهم بالجميع من أوله إلى آخره نسيوه، فكان يعطيهم في كل وفي كل وقت ما يناسبه من التعليمات. نعم. إجابات الخال رمي ثلاثة أيام وبات ليلة الرابعة في منى. أي. ويلزم شيء. أي. إذا مثلا ترك المبيت ليلة من ليالي أيام التشريق أو ترك المبيت أيام التشريق كلها فالحكم واحد عليه دم سواء الليلة أو ثلاث ليال، إذا ترك فعليه دم. وإذا بات ثلاث ليال وبات ليلة الرابعة لا الغبع ما انتهى الحج ولا له دخل، بات في منى أو غير منى كله سواء منى وغيره سواء في ليلة الرابعة لأنها ليست من أيام التشريق، أيام التشريق ثلاث ليال فقط ليلة 11 و12 و13 بس، ليلة 14 ما لا دخل ولا لا دخل في المناسك، وبات في منى أو غير منى كله سواء. الخطبة هذه ما لها موعد محدد ولا لها أقول ما لها موعد محدد ولا لها أحكام الخطب إلا في ضحى يوم خطب النبي ضحى على ذلك، لكنها ما تكون لها أحكام الخطب مثلا الأركان العامة اللي يذكرون الفقهاء. هو ذكر في خطبة يوم النحر في خطبة العرفات يبتدي بالتكبير وخطبة يوم النحر يبتدي بالتكبير، هذه بس قال ويخطب لأنه اكتفى بما تقدم بيان ذلك، كما سماها خطبة خطبة لا بد لها. هنا ما خش عليها. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. نعم، لا بد من نية النفر، لا بد إذا أراد أن ينفر في اليوم الثاني يتعجل، لا بد أن ينوي ذلك، فإذا رمى ويذهب قبل غروب الشمس، فإن كان لا رمى وجلس يخيل ربما يبيت أو ما يبيت وغربت الشمس عليه وجب عليها المبيت، ما يجوز، وجب عليه المبيت ووجب عليها الرمي من الغد، إلا إن كان أنه مثلا لما رمى الجمرة وشد رحله وركب مثلا سيارته ومشى ومع الأسياد والطريق وقفته الأسياد وغربت عليه الشمس هذا لا يضر ويستمر في سيره، لكن هذا إذا ما نوى الانصراف بعد غروب الشمس ينوي ما يصح. نعم. وإن نوى الانصراف ثم مثلا أثناء تفويضها العفش أي غربت عليه الشمس أو تعطل مثلا في الجمرات أي لا هين الجمرات تصير ما تحرك لأنه يعني ما هم تحرسن قبل رمي الجمرات ما يجوز رمي الجمرات، ربما أنه يستعد ويبي لهم يصيف الجمرات ثم يجي إلى الشمس غربت ما يضبط ظاهر، لكن إذا إذا مثلا ارتحل يعني واحد مدام ما ارتحل كيش يحدث له، إذا ارتحل وتعطل وقت السير أو نحو ذلك أو السيارة هذا إن شاء الله ما عليه يستمر. ويدخل فيها إذا قوض إذا قوض الخيمة مثلا أي إيه بس إن كان قوضة بعد ما رمى الجمرة بعد ما رمى أي بعد الجمرة وضف عفشه الله إن شاء الله ما عليه. فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع. نعم، إذا انتهى من أيام منى ورجع إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق أو في اليوم الثالث إذا لم يتعجل وجلس في مكة انتهت أعمال الحج، لم يبقى عليه شيء من أعمال الحج، الآن ما بقى عليه إلا السفر إلى بلاده لم يبقى عليه إلا السفر إلى بلاده. فإذا عزم على السفر إلى بلده لا يجوز له أن يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لأن ابن عباس يقول أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، مثل رمي الجمار ومثل المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، لو تركه فعليه دم. إلا بالنسبة للمرأة النفساء أو المرأة الحائض ليس عليها وداع، لأنه في بقية الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض وكذلك النفساء معفو عنهم عن طواف الوداع، فتخرج المرأة ولا عليها وداع ولا يلزم على شيء. كان عليها طواف الإفاضة شيء. إيه نعم. إذا عليه طواف الإفاضة وطافه مشى يكفي، لأنه آخر عهده بالبيت، لا بأس يكفي عن الوداع. لو طاف طواف الإفاضة ومشى ما يخالف. النساء إذا كان عليه طواف الإفاضة ما يجوز أن تخرج، هذا ركن من أركان الحج. إذا كان طواف الإفاضة وحاضت ونفست لازم تبقى حتى تطهر، يعني هذا ركن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أن صفية قد حاضت قال أحابسة نهي تتحبسنا معناها ننتظره حتى تنصر تطوف، قالوا إنها أفاضت طافت طواف الإفاضة، قال إذن تنفر طواف الوداع ما يخالف، لكن لو كان طواف الإفاضة ما كثر النبي من أجله. تبقى في مكة في شكل تبقى في مكة حتى تنفر تطوف. كان حاجية معذورة الطائرة أو لا؟ لا الطائرة الحمد لله، الناس الآن بخفاء وفخاء، إن قعدت في مكة فهي آمنة، وإن سافرت بالطائرة فهي آمنة، ما هناك شلها الحمد آمين، لابد من وإذا ذهبت ورجعت ثاني لا ما ينبغي أن تذهب، ما ينبغي أن تذهب. إذا كان أولون في الحج نجد مجموعين أي صار ساعة أي وصل أي يزرم إذا سرعة أي إذا رمى جمرة حلق رأسه وطاف يروح يجوز له ويأتي أهله. حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره. نعم إذا فرغ من جميع أموره يطوف الوداع ما بعده شيء، كما يودع المسافر أهله، المسافر ما يودع أهله إلا لبغى يرسل يودع البيت كذلك، إذا انتهى من كل شيء وكفر عفسه خلاص ما بقي إلا أنه يمشي يجي يطوف الوداع ويمشي. أما يبي وادع مثلا الصبح ويقعد كل النهار ولا يمشي إلى المغرب، ولا يوادع مثلا المغرب والعشاء ثم يبيت ثم يمشي الصبح، لا لابد أنه يكون طواف الوداع بعده يمشي. إن تأخر مثلا شيء قليل يأخذ مثلا يحمل عفشة بسيارة أو كذا وقت قصير ما يخالف، أما شيء طويل لا. قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. ويسمى طواف الصدق. نعم أمر الناس، الأمر ينصرف لصاحب الأمر، صاحب الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول أمر الناس يعني أمام رمى النبي، أمر النبي الحديث. نعم ما أدري أهل مكة، أهل مكة إذا إيه؟ أراد الانصراف عن بلده مثلا لسبب من الأسباب مكة فهل يدخل إيه؟ لا مكة ما عليهم أداء حتى لو أراد بعد الحج. إي لو أراد حتى لو أراد يذهب وكذا ما يدخل، يعني عايد إليه ما يدخل تحت عموم قول النبي ما هو بالظاهر. فإذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع. لو مثلا طواف الوداع الصباح على أنه يبي يمشي ثم تأخرت رفقته ولا مثلا مشى ولا المغرب وبعد المغرب لازم يعيد طواف الوداع، أو العكس طواف المغرب على أنه يبي يمشون بعد صلاة المغرب بعد العشاء ثم طرع لهم أنهم يبيتون، فإذا باتوا لازم يعيدون الطواف مرة ثانية. أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. نعم. وإن ترك أيضا ما كان لا قريب قريب قريب طيب. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. نعم، إذا ترك الوداع فهو يلزمه دم، فإذا أتى به فلا شيء عليه. نعم، لأنه من واجبات الحج. نعم. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. نعم، إذا كان مثلا ما طاف طواف الإفاضة إلا مثلا في اليوم الرابع والخامس عشر، لما طاف طواف الإفاضة يبي يمشي يكفي عن الوداع، هو يطوف للإفاضة ويكفي عن الوداع ويمشي. وكذلك أيضا المعتمر إذا جاء وطاف للعمرة وسعى وقصر ويبي يمشي في الحال ما عليه وداع، لأنه آخر عهد البيت فليس عليه وداع. فإذا مثلا إنسان قدم إلى مكة وطاف طواف القدوم سواء للعمرة قضى من عمرته وأراد المسافر في الحال فلا يحتاج إلى وداع، لأنه آخر عهد البيت. فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. إيه، إذا نوى بالطواف هذا عن الوداع ما يجزي، لأن الزيارة ركن، فإذا ينوي السنة ويترك الركن، لكن إذا نوى الركن اللي هو طواف الزيارة يدخل طواف الوداع تبعا له. إحنا ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. نعم، إذا طهرت قبل أن تخرج من مكة لازمها أن ترجع وتطوف، فإذا خرجت وهي غير طاهرة عليها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذ أهدى من المدينة قلده وأشعره بذا الحليفة، ويطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد. نعم، هذا من ساق الهدي، فالأفضل أنه عند الإحرام عند محل ما يحرم يشعر الهدي ويقلد. أما الإشعار فمعناه الإشعار معناه أنه يبشق السنام، يبدح سنام حتى يخرج الدم ويلطخ الدم جنب البعير، ويكون ذلك مستقبل القبلة. وأما التقليد فهو يقلد من يجعل برقبة البعير شيء علامة على أن هذا هدي، أي شيء يقلده، مثلا لو يقلد مثلا نعال متقطعة، وإلا مثلا كسرة من قربة متقطعة، ولا أي شيء يعلقه على رقبته حتى يعرف إذا دخلت إلى مكة أن هذا هدي. فإذا رآها الناس دخلت إلى مكة عرفوا أن هذا هدي وأنه سينحر، فمن احتاج إلى اللحم فقراء يتبعونها حتى تنحر ويأخذون نصيبه، وإلا يبشط السنام ويخرج الدم ثم يلطه على جنب البعيد. فإذا دخلت إلى مكة وفيها الأثر هذا عرفوا أن هذا هدي، وأن يتبعها الناس حتى تنحر ويأخذون نصيبهم منها. فهذا هو الإشعار. النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، أشعر الهدي وعلق عليه عليه الصلاة والسلام، القلادة، جعل عليها القلادة علامة. وأحرف كذلك ابن عمر كان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تقليد الهدي أو إشعاره. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذا الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. نعم هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما رأت أن يعتمر، ذهب عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة هو وأصحابه للعمرة في غير حج، إنما هو قصده من العمرة. فلما وصل عليه الصلاة والسلام وخرج معه قريب 1400 من أصحابه عليه الصلاة والسلام للعمرة، فلما وصل إلى ذي الحليفة ومعه البدن الإبل ساقها من أجل أن ينحرها في مكة للفقراء والمساكين إهداء الحرم، فلما كان فيها أحرم بالعمرة وقلد هديه وأشعره صلى الله عليه وسلم ولبى بالعمرة وأتى قاصدا البيت. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه. نعم تقول وأشعرها، قل عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد بدن النبي، القلائد القلادة اللي توضع بركبته، والإشعار هو بشط السنام حتى يخرج الدم، هذا يدل على استحباب الإشعار، وأن من كرهه من العلماء رحمهم الله أنهم على غير سواء، لأن بعض العلماء قالوا للإشعار هذا ما ينبغي وهذا فيه تعليم للأغلب، لكن ما دام أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يقرر عليه صلى الله عليه وسلم، فالإشعار سنة والتقليد كذلك سنة، فينبغي للإنسان إذا فعل ذلك بمعنى أنه ساق الهدي أن يفعل ذلك ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإشعار ليس فيه كراهة بل هو مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. العلماء كرهوا المبالغة فيه. العلماء كرهوا المبالغة في الإشعار لا نفس الإشعار. المبالغة لا بأس، لكن الإشعار بحيث يخرج الدم ويرطخ الدم البعير هذا سنة، هذا فعل النبي. أما الشيء الذي يزيد عن فعل النبي نعم هذا مكروه، الذي يزيد أما فعل النبي لا ينبغي أن. عائشة رضي الله عنها. لكن مذهب الإمام تخابره. العائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها. إذا كان هذا في ثابت في صحيح البخاري خبر عائشة أنه أشعر وقلد، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع، أما إذا زاد عن الحد اللي فعله النبي فصحيح في هذا القيد. نعم. فما حرم عليه شيء كان أحل له. نعم هذا أيضا منه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وهو في المدينة ما اعتمر ولا حج، اشترى مجموعة من البدن عليه الصلاة والسلام وأهداها إلى مكة وهو في المدينة، فيستحب للإنسان أن يهدي إلى الحرم شيء ينحر في مكة للفقراء والمساكين في مكة، هذا يستحب ولو الإنسان في بلده ولو لم يعتمر ولو لم يحج، يعني هذا هدي. وكذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا في أي بلد كان وأراد أن يسافر أحد من يثق بهم مثلا وعطاه مثلا قال هذه 1000 ريال أو 2000 أو كذا وكذا، إذا وصلت إلى مكة فاشتري لي مثلا بدنه وانحرها وزعها لفقراء ومساكين، فكذلك أيضا هذا لا بأس به بل مستحب لأن النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام، فالنبي لما قلد البدن وأشعرها وبعث بها إلى مكة فتقول عائشة أنه فعل ذلك وبقي عليه الصلاة والسلام كعادته ما تجنب شيء، ما كان نبي محرم ولا كان، فبعثها صلى الله عليه وسلم وبقي كما كان يباشر نساءه ويقلم أظفاره ويقص من شعره، ما حرم عليه شيء مما هو محرم في الإحرام، ما حرم عليه شيء من محظورات الإحرام لأنه ليس بحج ولا بعمرة، ولكن أهدى هذا هدية للإحرام. باب غسل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. نعم هو علينا شيء وهو أن الإشعار خاص بالإبل غيره لا ما يستحب. البقر ما تتحمل والغنم كذلك، إنما يكتفى بالتقليد وتقلد بمقدار الشيء اللي ما يتعبها. أما الإشعار فهو خاص بالإبل لأن الإبل لها قوة ولها جلادة وتصبر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز نحر الهدي ولا ذبحه إلا يوم العيد، فلا يجوز أن ينحر الإنسان إذا جاء إلا إذا أهدى شيء للعمرة خاصة فينحر بالعمرة، لكن إذا أهداه للحج فلا يجوز أن ينحره إلا يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة بعد أربعة أيام وقت النحر، يوم العيد وثلاثة أيام أيام التشريق النحر، أما غير هذا ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه الهدي وجاء إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر وبقي على إحرامه، وأمر الناس أن يحلوا، أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة ويكونوا متمتعين. فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا؟ أمرتهم بالإحلال وحلوا وأنت باكر على إحرامك. فقال صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي فلا أحل حتى أنحره. معناه أن النبي ما يستطيع ينحره إلا يوم العيد، فلذلك نحره يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ولما نحره تحلل صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة ونحر وحلق عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه ما ينبغي للإنسان أن ينحر لا هدي التمتع ولا غيره إلا يوم العيد أو بعد أيام أو يوم التشريق. وأما ما يذكر في بعض المذاهب أنه يجوز نحر قبل ذلك، هذا ليس عليه دليل، لم يدل عليه دليل كما هو مذهب الإمام، قول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه ليس عليه دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر ولم يقضى أحد من الصحابة أنهم نحروا إلا يوم العيد، لم ينحر أحد قبل ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا ممن كان يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. قال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. نعم، باب إشعار البدن. المصنف رحمه الله البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة كأنه تخصيص للبدن، غير البدن ما تشعر، إشعار البدن، أن غير البدن لا، البقر والغنم والبدن هي الإبل. نعم، سميت البدن لعظم بدنها كبر جسمها. نعم. قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. اللهم صل وسلم عليه. هذه عبادة وطاعة، فكان النبي هو يفعل ذلك بنفسه، هو يشعر الناقة وهو الذي يقلدها بيده، لأنها كلها عبادة وكلها طاعة، فهو عاملة لله وعلى لله وصدقة لله ومخرجها علشان تنحر في البيت الحرام لمساكين الحرم. فهذا فالنبي كان يفعل ذلك بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديا. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلائد هدي، نعم. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم، أورد المصنف رحمه الله عدة تراجم في هذا، كله بيان لما روي عن ابن عباس أنه قال إذا من الإنسان اشترى الإبل أو اشترى الغنم أو اشترى البقر وأهداها إلى الحرم، لو أنه في بلده أنه يكون مثل المحرم، لا يتطيب ولا يقرب أهله ولا يقسم شعره ولا من ظفره حتى تنحر في مكة. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذا ليس بصواب، وأن ابن عباس متوهم في هذا الشيء، فإن عائشة أدرى من ابن عباس. عائشة تقول إن النبي عليه أنها هي فتلت القلائد، والنبي أخذها وهو الذي قلد الإبل وأشعرها وبعث بها وبقي في المدينة كما كان على يأتي النساء ويباشر النساء ويتطيب. فخبر عائشة